بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. علمنا فيما مضى أن الاختصاص هو المقدرة القانونية على مباشرة عمل ما، ذلك أنه لأجل انتظام سير المرافق العامة وإدارات الدولة المختلفة يتعين أن تحدد اختصاصات معينة لكل وظيفة، بحيث لا يجوز كقاعدة لغير شاغلها أن يمارسها. وبالتفريع على ذلك، فإن الاختصاص في مجال القرارات الإدارية هو ولاية إصدار تلك القرارات. وعلمنا موقف الاختصاص من النظام العام ومدى جواز تصحيح عيب عدم الاختصاص بإجراء لاحق كتصديق الجهة المختصة على القرار المعيب. وعلمنا مصادر الاختصاص المباشرة، وهي النص التشريعي المتمثل في قانون أو في نص لائحي أو في قاعدة غير مكتوبة تمثل المبادئ العامة للقانون، علاوة على أهم مصدر وهو النص الدستوري. فبالنسبة لمصدر الاختصاص المباشر المتمثل في نص القانون، نذكر على سبيل المثال نص المادة 53 من قانون العاملين المدنيين، والتي تقضي بأن تضع السلطة المختصة بالاشتراك مع اللجنة النقابية للوحدة نظاما للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بها. ونذكر على سبيل المثال أيضا نص المادة 56 من قانون العاملين المدنيين، التي تنص على أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب العامل للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى من نفس درجة وظيفته أو وظيفة تعلوها مباشرة في نفس الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك. وعلمنا أيضا أن من مصادر الاختصاص النص اللائحي، بأن يكون مصدر الاختصاص وارد في نص في لائحة، مثل نص المادة 9 من اللائحة التنفيذية لقانون العاملين المدنيين، والتي تقضي بأنه يصدر بقرار من السلطة المختصة تحديد الإجراءات المتعلقة بإصدار النشرة الرسمية التي تعلن فيها القرارات والمنشورات الصادرة في شؤون العاملين والجهات التي توزع عليها، والضمانات التي تكفل علم كافة العاملين بها علما يقينيا. وعلمنا أن القاعدة غير المكتوبة كمصدر للاختصاص أمر وارد في العمل، كاختصاص الموظف المختص بإصدار قرار ما بإصدار قرار آخر بإلغاء أو تعديل القرار الأول. هذا ويمكن أن يتقرر الاختصاص بناء على تفويض أو حلول أو إنابة، وهذه الثلاث هي مصادر الاختصاص غير المباشرة، وسوف نعرضها بإيجاز. التفويض أحد مصادر الاختصاص غير المباشرة، يظهر حينما يكون الاختصاص مقررا لمستوى إداري معين، ثم يعهد به صاحبه إلى موظف إداري آخر أدنى منه مرتبة أو مواز له، وهذا الموظف الجديد يمارس هذا الاختصاص ليس كأصيل ولكن كمفوض إليه. فما هي القواعد التي تنظم التفويض إجمالا؟ نجملها في 8 قواعد. القاعدة الأولى: لا يجوز لأي جهة أن تفوض غيرها في مباشرة اختصاصاتها ما لم يرد نص يسمح لها بذلك، وبشرط أن يكون هذا النص الآذن من ذات مرتبة النص الذي يقرر الاختصاص الذي يريد صاحبه التفويض فيه، أو ما لم يأتي عرف يسمح بذلك. القاعدة الثانية: يتعين أن يتم التفويض في إطار الحدود التي وضعها النص الآذن بالتفويض أو العرف المقرر له، سواء في ذلك موضوع التفويض أو المفوض إليه أو المدة التي يتم خلالها ممارسة التفويض. القاعدة الثالثة: التفويض لا يرفع عن الأصيل المسؤولية عن أداء المفوض إليه للمهام موضوع التفويض، ذلك أن التفويض يرد على الواجبات والسلطات دون المسؤولية، القاعدة الرابعة: هناك مسؤولية جديدة تنشأ على عاتق المفوض إليه تجاه الأصيل. القاعدة الخامسة: التفويض دائما وأبدا يكون جزئيا، بمعنى أن التفويض الكلي غير جائز. القاعدة السادسة: كقاعدة عامة لا يجوز للمفوض إليه أن يعود ويفوض غيره في الاختصاصات التي آلت إليه بطريق التفويض، وهذا يعني أن تفويض التفويض غير جائز إلا إذا كان هناك نص يسمح بذلك. القاعدة السابعة: الأصل في التفويض أنه مؤقت بطبيعته، وهذا يعني أنه يجوز إنهاؤه وأيضا يجوز تقييده في أي وقت حتى لو كان محددا بمدة لم تنقضي بعد. القاعدة الثامنة: يجوز للأصيل أن يباشر أثناء قيام التفويض ذات الاختصاصات التي تم فيها التفويض، أي أن التفويض لا يحول دون ممارسة ذات الاختصاصات التي تم التفويض فيها بمعرفة السلطة المختصة الأصلية. الحلول ثاني مصادر الاختصاص غير المباشرة. الحلول مضمونه أن صاحب الاختصاص الأصيل يتغيب عن عمله فيحل محله غيره في مباشرة مهامه. وأهم الأحكام والقواعد التي تنظم موضوع الحلول خمسة: القاعدة الأولى: يقصد بغياب الأصيل الغياب بالمعنى الواسع، كالغياب بسبب إجازة أيا كان نوعها، مرضية، خاصة، سنوية إلى آخره، أو الغياب بسبب شغور الوظيفة مثل النقل والترقية والاستقالة والوفاة إلى آخره. القاعدة الثانية: الحلول لا يكون إلا بنص، ومن ذات مرتبة النص الذي يقرر الاختصاص الأصلي الذي يتم الحلول فيه. القاعدة الثالثة: يتم الحلول بقوة القانون متى تحقق سببه، وهذا يعني أنه ليس ضروريا إصدار قرار بالحلول فهو يتم تلقائيا. القاعدة الرابعة: كما أن الحلول يتم تلقائيا بقوة القانون، فإنه يزول أيضا تلقائيا بقوة القانون عند زوال سببه، أي بعودة صاحب الاختصاص الأصيل إلى عمله. القاعدة الخامسة: من يحل محل الأصيل يمارس كافة الاختصاصات الخاصة بالأصيل طيلة مدة الحلول، أي طيلة فترة غياب الأصيل. الإنابة ثالث مصادر الاختصاص غير المباشرة. من مقتضى الإنابة أن الأصيل صاحب الاختصاص يتغيب عن عمله غيابا بالمعنى الواسع، فيصدر قرار من سلطة أعلى يتضمن تكليف شخص آخر من ذات مستوى الأصيل أو أعلى أو أدنى منه مرتبة بالقيام بمهام وظيفة الأصيل. وتحكم الإنابة القواعد الآتية: القاعدة الأولى: الإنابة لا تكون إلا بقرار، وهي في هذا تشبه التفويض وتختلف عن الحلول. القاعدة الثانية: أن القرار الصادر بالإنابة هو قرار مؤقت بطبيعته، وهذا يعني أنه يجوز إنهاؤه في أي وقت حتى ولو لم يكن الأصيل قد عاد إلى عمله. القاعدة الثالثة: لا يلزم أن يستند قرار الإنابة إلى نص يسمح بذلك. القاعدة الرابعة: بعودة الأصيل إلى عمله تنتهي الإنابة فورا بقوة القانون ودون حاجة إلى إصدار قرار يلغي الإنابة. القاعدة الخامسة: النائب يقوم بكافة اختصاصات الأصيل أثناء غيابه، سواء في ذلك الاختصاصات الأصلية المقررة له قانوناً أم تلك التي آلت إليه عن طريق التفويض.